مديانا نختار ما صرنا النهايه من يومي وانا مرسوم بتفوت علينا سنين أحلام ودموع بتملى العين تعبان والخلي ليه وحشين كل البشر ليه خانوني موضوع كتر الألم حولني ممنوع الضحكة مرة تدلني سهران مليون حاجة تشغلني والدمعة حد نضيف بيشن في وقوعي مش بتسونوا الرغيف وبتجروا في دموعي عمال بشوف افلام في الرايحة والجاية ما بكونش حد تمام الدم بقى مية الدم بقى مية متشاف في مرايتي متفائل شفاف مجنون عامل عاقل اسعاف بشر ليه خيني محسود حسدني طب على ايه موجود وانا مش شايفكم ليه ليه قلبي عايشين تخونوا فيه الاسود ايه جبتوها منين انتوا انت مستعريس والكل فرحان له يلا انسوا بالمداريس عمرنا ما نحله ابطال ومش وحشين جدعان ومش هلاقين جرح القلوب فيتامين انتوا العيال بتشيل مدايمكوا ليا كتير والحد جنب عليا كنتم بتوع مشاوير وديتكوا للعالمية وديتكوا للعالمية في شعور اسمه الصفا بالله وبلاش تاخد الشر اتجاه فواه الحياة للدنيا ساعة ويوم بتخاف جسم البشر فاضي براكين زلازل عالعادي مجنون لازم يكون هادي لو شفت انا مش مصدوم ايش بدي انا محتار ما اظن اني اعيش طلع الشمر من نار احساس وعقلي مفيش حب القلوب بيطول عشق الجسد في زوال وانا لو بحبك اقول وده مش كلام يتقال يا ليه انت جوا السوق ومش حتاكل عيش من يومي وانا مرزوق وانتوا بيدوب حرفين عمال بشوف اشكال جايبة المرض يا خال نيتها سودة بجد ودماغها حتفة شمال ملهاش علاقة بفر وبليز اشرح طول الشر صدقني بقيت بحب الجر وبجد ناس خد علي مصدوم ايه اللي فاضل لي معدوم ولا حد جي قال لي انت المر بيحلي تستغربي لو كبرت الصغير يعمل علي انا كنت مش نجمة انا شرير روح شوف لعلمك بيه عملك تشع على مين الشغلة دي معايا كان نفسه بالقرشين كان اخره متناية لحتي معوك عادلك خليك كده معوق وانا مش هبص لك تتشال من التجلوب تتشال من التجلوب عادل بتسال فرحة كوبرا عقلتنا متزاعة على الأوبرا أبو إيردي جبت الكبابرا خمسة مية الشغلة معاها الدوت بتسافر سيكارة اللي مسمع جوا وبرا أبو إير الثورة مستمرة اللي يزاولها يخش متاهة يوسف بيتس عالم الجيهة لو دولة هتزاولة هيعنيها أبو إير الجيهة النزيهة عيلة بيتس عالم مش نواها عيلة بتزعلي مستواك فقط ده منهوري الكبير ابو الرجوله ملك التقدير بتغني من دوله ابو قير لسه بتحكي عن النزاهه يفك الدقيقه بقرار جمهوري الافراج يابا يطلع فوري يفك دقيقه عم الناس الجنس طازه ده منهوري الجنس طازه ده منهوري عمو بيك ده بس عبده قلنا النجم محمود العمده احمد عبده طبقاته جامده شبعنا ناس بيجوا الدخلاوي عشان تعدع محتاج امضه كتب كلامنا الشاعر الفاجر علي عليكم يا عيال امضه عمو صبح يا اعلى داره هنا العده يابا مستعده هنا العده يابا مستعده